أصلح عباد الله هم الخاشعون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة الإيمان بعد الإيمان الخشوع، والخشوع في ماذا؟ في الصلاة، فما بالك إذا كان الخشوع في كل عباداته وجميع أموره، يظهر من سمته ودله الوقار. إذا تعلمت الخشوع، إذا سمعت عن الخشوع، فأول ما تحمل همه أن تطبقه في صلاتك. شهد الله من فوق 7 سماوات أنه من أعطي الخشوع في صلاته أنه من أهل الفلاح. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.